أحد المتعاقدين بفسخ العقد أو تمكن أحد العاقدين من فسخ العقد ولو لم يرضى العاقد الآخر. ينقسم الخيار خيار المجلس وينقسم الخيار إلى 7 أقسام، أحدها خيار المجلس والمراد به مكان التبايع. وخيار المجلس يكون لكل من المتعاقدين البائع والمشتري، سواء كان ذلك في عقد بيع أو أي عقد معاوضة. وإثبات خيار المجلس هو مذهب الإمام أحمد والشافعي بقول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وعند الإمام مالك وأبي حنيفة لا يثبت خيار المجلس، وقالوا بأن هذا الخبر يخالف القياس، والصواب أن خبر الواحد يقدم على القياس. خيار المجلس يبتدئ من حين العقد ويستمر إلى تفرقهما. قول النبي صلى الله عليه وسلم: بالخيار ما لم يتفرقا، إلا إذا أكره أحدهما على مفارقة الآخر. كيف يعتبران متفرقين؟ يرجع فيه إلى العرف، فما اعتبره أهل العرف تفرقا حكمنا بأنه ملغ لخيار المجلس. عند التعاقد في مكان فسيح يرجع فيه إلى العرف متى يعد تفرقا. عند التعاقد في غرفة بمغادرة أحد المتعاقدين الغرفة، عندما يكون في سفينة بصعود أحدهما أو نزوله، عندما يكون باتصال هاتفي بإغلاق سماعة الهاتف، عندما يكون البيع في أثناء التواصل بالشبكة الإنترنت فعند إلغاء التواصل لحوله أو أغلق الصفحة. قد يتفقان على إلغاء خيار المجلس فيجوز لهم ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يخير أحدهما صاحبه. وهكذا قد يسقطان أو يسقط أحدهما حق في خيار المجلس، نقول جائز لأن الحق له فجاز له إلغاء حقه. قد يسقط أحدهما حق في خيار المجلس والآخر يبقي يقول: أسقطت حقي، اخترت لزوم العقد. وينقطع خيار المجلس قال بموت أحدهما، يعني الموت أعظم فرقة من فرقة البدن، وبالتفرق بالأبدان. أما لو جن أحدهما أو نام أو أغمي عليه، ففي وقت الجنون ووقت النوم لا يتمكن من الاختيار وإلغاء العقد الأول، لكن إذا أفاق وهما لا زالا في المجلس فإن حقه في الخيار باق لدخوله في الحديث. بعض الناس قد يفارق مجلس العقد ليثبت العقد ويلغو خيار المجلس. قال المؤلف: هذه الفرقة حرام، ولكنه ينتهي بها خيار المجلس. وقال آخرون بأنها لا تحرم، لأن ابن عمر كان إذا بايع مشى خطوات من أجل أن يثبت العقد. نوع الثاني من أنواع الخيار أن يشترط أحد المتعاقدان أو كلاهما أحقية فسخ العقد في مدة معينة. من أمثلة ذلك ما لو قال: اشتريت منك هذه السلعة ولي الخيار لمدة أسبوع، فيصح الشرط ويثبت الخيار. وقال المؤلف وإن طالت، أي وإن طالت المدة، فإن بعض الفقهاء يقول بأن خيار الشرط لا يكون إلا 3 أيام، حديث الرجل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم وكان يخدع في البيعات قل لا خلابه، فيه أنه كان يمه 3 أيام. أما إذا طالت المدة تقدم معنا أن مذهب أحمد تصحيح الشرط خلافا لجمهور أهل العلم، ولا أعلم دليلا يحدد 3 أيام صريح الدلالة. قال لكن يحرم تصرفهما، يعني لا يعقدان أي عقد من عقود التصرفات، لا ببيع ولا هبة ولا عتق ولا غير ذلك، ما دام في مدة الخيار، لأنه قد يختار إلغاء العقد فنحتاج إلى رد السلعة. الملك في زمن الخيارين، خيار المجلس وخيار الشرط، ما بين العقد والإلغاء، يكون لمن؟ يقول يكون للمشتري، فلو تلف تلف في ضمان المشتري لأنه مالك له، ولو جاءه نماء نظرنا، إن كان نماء متصلا تبع أمه، وإن كان نماء منفصلا فإن الذي يملكه المشتري، إذ إن الغرم بالغنم، ولو تلف تلف في ملكه فكذلك إذا زاد يكون من نصيب المشتري. قال في مرات يكون الشرط لأحد المتعاقدين، يقول أحدهما بشرط أن لي الخيار لمدة أسبوع، فيتفرقان على ذلك، وبالتالي يكون الخيار لأحد المتعاقدين وليس لجميعهما. بعض الفقهاء قال لا يكون الشرط إلا للمشتري، أما البائع فليس له شرط، هذا يخالف ظواهر الأدلة، إن في حديث الخيار قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يشترط المبتاع. قال ولا في خيار الشرط وخيار المجلس لا نحتاج إلى أن يكون الآخر المعقود معه حاضرا، بل لو كان غائبا صح الفسخ، وكذلك لا نحتاج إلى رضاه، لو قال لا أرضى هذا الفسخ ولا أقبل به إلا نلتفت إلى رضاك. إذا مضت المدة، مدة الشرط، ولم يحصل فسخ فإن العقد يكون لازما تاما. إذن متى ينتهي خيار الشرط؟ إما بانتهاء مدته، الثاني بالإسقاط، فلو أسقط صاحب حق الخيار حقه في الخيار سقط، سواء كان بالقول أو كان بالفعل، من أنواع الفعل أن يتصرف في المبيع في زمن الخيار، هذا يلغي، فهذا يجعل العقد لازما. فلو وهب العين المشترات أو وقفها أو سامها أو نحو ذلك لزم العقد. قال وينفذ تصرفه بالبيع وينفذ تصرفه إن كان الخيار له، يعني إذا كان الخيار للمشتري فإن تصرفاته تكون نافذة، وبالتالي يلغو خيار الشرط. النوع الثالث خيار الغبن، وهو الزيادة في الثمن، زيادة فوق العادة، الغبن الزيادة في ثمن السلعة بالنسبة للسوق زيادة غير معتادة. مثال ذلك: اشترى سلعة بريالين وباعها بخمسين، هل هذا من الغبن؟ نقول ننظر، إن كانت أسعار مثل هذه السلعة في السوق بقرابة الخمسين فحينئذ هذا يكون عقدا ليس فيه غبن، لأنه باع بأسعار السوق. إذن الغبن المعتبر فيه الفرق بين الثمن والقيمة. الثمن هو الذي تم الاتفاق عليه في العقد، والقيمة هي أسعار مثل هذه السلعة في السوق حسب ما تعارف أصحاب الاختصاص. هنا في خيار الغبن لا ننظر إلى الثمن، وإنما ننظر إلى قيمة السلعة في السوق. قيمة السلعة في السوق. قال: فيثبت الخيار في الغبن لمن غبن وفاته الضرر، أما الشخص الآخر المقابل له فلا حق له في الفسخ. لو قدر أن المغبون أمسك السلعة، إلى إما أن تمسك السلعة بثمنها كاملا أو تردها وتأخذ ما دفعته من القيمة. قال: أنا أريد أن أبقيه وأعطوني أرش جبر للنقص الذي حصل في الثمن. نقول: لا، هذا ليس لك. النوع الرابع خيار التدليس، بأن نجعل في المبيع صفة ليست موجودة فيه ليكون أغلى ثمنا. مثال ذلك: عند سيارة موديل قديم، فأزال اللوحة التي تشير للموديل ووضع لوحة تدل على الموديل الجديد، هذا شيء يسمى تدليس. السلعة الأولى ما فيها عيب، ومثله ما لو جمل السلعة لتكون أحسن مما هي فيه ليظن بها أنها أفضل، هذا تدليس. إذن التدليس إضافة صفة في المبيع لتحسينه ليست من أصله. ومثل له بتصرية اللبن، أي ربط ضرع البقر والشاء من أجل أن يظن أن هذا هو منتجها اليومي. ومثله تحمير الوجه، جاء يريد أن يبيع جارية فحمر وجهها وضع عليه مكياج، وتسويد الشعر يظن أن هذا شعرها، هذا لا يجوز التدليس فيه، بل هو هذا من قلة الأمانة وهو من كتم العيب. ولكن ما الحكم فيه إذا وقع خيار التدليس؟ نقول: العقد صحيح، ولمن فات غرضه فسخ العقد، ولا يوجد فيه أرش. الأرش هو نقص أو الفرق بين قيمة السلعة معيبة وصحيحة. قال: ويثبت للمشتري الخيار بين الإمساك والرد حتى ولو حصل التدليس من البائع في المبيع بلا قصد. احنا ما نلتفت الى القصد وعدم القصد، ننظر الى الفعل الظاهر. القسم الخامس خيار العيب، بان يحدث في السلعة صفة تقلل من قيمتها. اذا كان العيب معلوما فلا خيار فيه، لانه اخترى المضيف العقد، وان كان الخيار مجهولا فحينئذ يخير المشتري بين رد السلعة وأخذ الثمن كاملا، ويلحق في ذلك نماءه المتصل بخلاف نماءه المنفصل، حينئذ يرجع له الثمن كاملا. الخيار الثاني أن يمسك العين المباعة المعيبة بعيبها ويأخذ الأرش. المراد بالأرش تقدير ما بين قيمة الشيء صحيحا وقيمته معيبا. مثال ذلك: عندي سيارة فيها عيب، بعتها بدون أن أخبر بالعيب، اكتشفها المشتري، خير بين شيئين: إما رد السيارة وأخذ الثمن كاملا، وإما إمساك السيارة وأخذ العرش. ما هو العرش؟ قسط ما بين قيمة الشيء صحيحا وضعيفا. مثال ذلك: في هذه السيارة العيب، السيارة مباعة 20,000، كم قيمتها؟ 20,000. العيب أنقص من قيمتها 5,000. ماذا يرد؟ نقول ننظر النسبة، وهذه السيارة بكم؟ 20. في السوق أمثال هذه السيارة ب60,000. فحينئذ نقول نضربه في 3، فالسلعة التي معنا نضربها في 3. السيارة هذه كان أخذها قيمتها سليمة 10,000، وقيمتها قيمتها سليمة 20,000، وقيمتها معيبة 5,000. كم قيمتها سليمة؟ 20 على ما قد تقرر سابقا. طيب كم يرد في أرش العيب؟ نقول يرد 15. لماذا؟ لأن فرق ما بين الثمن والقيمة 3 أضعاف. فهكذا أيضا فيما يتعلق به. نوضح مرة ثانية: سيارة اشتراها بكم؟ لا، ب40، وقيمتها في السوق ب20. يلا حطونا أي شيء، أي رقم. السيارة قيمتها في السوق كم؟ 20,000، اتفقنا على هذا. البيع كان ب60,000. ما الفرق بين البيع بين الثمن والقيمة؟ الثمن القيمة 20 والثمن 60. اكتشفنا أن فيها عيبا، قيمة هذا العيب 5,000 حسب قيمته في السوق. هذه السيارة قيمتها في السوق بهذا العيب 15. كم الفرق؟ 5,000. إذن 5,000 بالنسبة لـ20 كم تمثل؟ 25%. هو باعها ب60,000، الربع لـ60,000 كم؟ 15 ولا 20؟ الربع إذن حينئذ نقول نطالبه بيرجع 15. كان قيمتها في السوق 5,000، قلنا القسط الأرش قسط ما بين قيمته صحيحا ومعيبا من ثمنه ليس من قيمته. واضح؟ طيب، لو قدر أن السلعة تلفت، فحينئذ يتعين الأرش. بعض أهل العلم يقول هو بين أمرين: إما أن يمسكها بعيبها، وإما أن يردها. ولعل الصواب أنه يجوز أخذ الأرش في مثل هذه المسائل ورودة عن عدد من الصحابة. إذا كان البائع قد علم بالعيب وكتمه، فهذا حرام، يأثم به. إيش؟ مسألة الأرش المعيب قلنا بأنه يتصرف فيه بتصرفين: الأولى إمساكه ما أخذ الأرش، والثانية رده. بعض أهل العلم قال لا يخير إلا بين شيئين: إما إمساكه أو رده، لا ننظر إلى الأرش. عرفنا القول الثاني في المسألة؟ لعل القول الأول أرجح لأنها أقرب إلى العدل. الأول اللي هو ثبوت العرش، الرد لإمساك مع أخذ العرش. قال إذا تلفت السلعة المبيعة فحينئذ يتعين العرش. لو قدر أن البائع كان يعلم بالعيب حينئذ الباع غاش. أين هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما؟ هذا ما صدق، هذا ما صدق. فقال ويذهب على البائع، أي إذا تلفت السلعة المباعة بغير فعل المشتري وتبين أن فيها عيبا بعد ذلك فلا تتلف في مال المشتري، فإنما تتلف في مال البائع. يرجع المشتري على البائع بجميع ما دفعه له، يعني إذا تلفت السلعة المعيبة والبائع يعلم بالعيب قلنا للمشتري ارجع وخذ الثمن كاملا. جاء إليه وقال لا أنت مالك إلا قيمتها معيبة، قلنا لا يجب عليك الدفع الثمن كاملا. خيار العيب يجوز تأخيره بالمدة التي لا يوجد فيها ضرر على المشتري. إذا وجد من المشتري علامة تدل على الرضا مثل كون السام السلعة وقال من يشتريها مني أو استعمله فهذا رضا بالسلعة، أو هني، وهل إذا هني به وقبل يكون منه؟ هذا من مواطن الخلاف بينهم. لا يفتقر الفسخ في خيار العيب إلى حضور البائع، يشهد عليه شهود يكفي. كذلك لا يفتقر فيه إلى الرجوع إلى القضاء. إذا فسخ فإن العين يجب إرجاعها إلى البائع. نعم رأيكم أنت اللي لماذا؟ الأصل هو عدم الحاجة إلى الأصل عدم الحاجة إلى حكم الحاكم. فإذا أنت اشترط حكم الحاكم فلان خاطنا الدليل، إذا حصل خصومة ونزاع رجعوا للقاضي، إذا لم يحصل لا يحتاج إلى حكم قضائي. المبيع بعد فسخ البيع وقبل قبض البائع للسلعة فيكون أمانة بيد المشتري، بحيث لو تلفت بدون تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه. لو قدر أنهم اختلفوا في العيب عند من حدث، هل هو عند البائع أو عند المشتري، فحينئذ وقع الاختلاف بين الفقهاء، فطائفة تقول نقبل قول البائع. لماذا؟ قالوا لأنه من القواعد المقررة أن الفعل الحادث يضاف إلى أقرب أوقاته. والقول الثاني يقول بأن القول قول المشتري بيمينه. لماذا؟ قال لأنه يدعي الأقل، يدعي الأقل، يعني المشتري يقول أنا استلمت سلعة معيبة والبائع يقول لا سلمتك سلعة صحيحة. الآن اشترى منه السيارة فتبين أن في السيارة عيب، قال المشتري العيب قديم حدث في ملك البائع، وقال البائع لا العيب جديد حدث في ملك المشتري. فإن كان مع أحدهما بينة أخذت بينته، إذا لم يكن معهما بينة فحينئذ هل نقبل قول البائع؟ يعني يقول بأن هذا الحادث يضاف إلى أقرب أزمانه، أو نضيفه إلى المشتري، أو نقبل قول المشتري لأنه يدعي أمرا مشتركا يدعي الأقل. والآن يقول أنا استلمت سيارة قيمتها 18 والبائع يقول لا أنا سلمتك سيارة قيمتها 20، أيهما أقل؟ قول المشتري، فهو الذي وقع عليه الاتفاق بينهما، فنقبل قوله بيمينه. نعم نعم، لا مو باخذ اخذ به ما اتفقت عليه اقوال البائع والمشتري. قال وان لم يحتمل، يعني اذا كان هناك قرينه تدل على كذب احدهما، مثال ذلك السياره فيها عيب والعيب قد بنى عليه الصدأ، فحينئذ الظاهر ان ذلك العيب حدث في ملك البائع، قديم هذا ما اشتراه الا من شهر، فحينئذ يقبل قوله بلا يمين. الشرط السادس او النوع السادس من انواع الخيار، خيار الخلف الصفه، بان يشترط عليه صفه معينه في المبيع فلا تتحقق تلك الصفة، فحينئذ يجوز الفسخ. قال فإن وجد المشتري ما وصفت له أو تقدمت رؤيته قبل العقد بزمن يسير متغيرا، فحينئذ يحق له الفسخ. قال ويحلف إن اختلف، إذا وقع الاختلاف هل هناك تغير أو لا، فمدعي التغير هو الذي التغير هو الذي يقبل قوله بيمينه. النوع السابع من أنواع الخيار، الاختلاف في قدر الثمن، أحدهما يقول بمئة والآخر يقول بمئة وعشرين، البائع يقول بمئة وعشرين والمشتري يقول اشتريتها منك بمئة، أو اختلفوا في قدره، هل هو من ذهب أو من فضة، فحينئذ يقول نقوم بأخذ اليمين من كل من البائع والمشتري بلفظ صريح، ثم بعد ذلك يتفاسخان العقد وكل ويأخذ صاحب السلعة سلعته ويأخذ الآخر الثمن. هل هنا في خيار؟ خيار الخلف في قدر الثمن، ليس في هذه المسألة خيار، لكن الخيار فيما إذا قال أنا اشتريت السلعة بعشرة وأبيعها عليك باثني عشر، فتبين أنه إنما اشتراها بخمسة، في هذه الحال يخير المشتري بين أحد شيئين، فسخ العقد وبين الإنقاص من الثمن بحسبه، وقال بأنه قد اشتراها بكم؟ بعشرة واشتراها بخمسة، ثم باع السلعة باثني عشر، فنقول يا أيها المشتري بما أن البائع قد كذب عليك فحينئذ أنت بالخيار بين أن ترد السلعة وتأخذ الثمن وبين أن تمسك السلعة ويكون لك ما فات من مقاصدك. نعم، هذا قد يكون مرابحة وقد يكون مواضعة وقد يكون مشاركة، أو قال إن المثال الذي ذكرناه بيع مرابحة صحيح، لكن مرات قد يكون من بقية الأقسام الأربعة السابقة. لو قدر أن أحدهما رضي بقول الآخر في مسألة المؤلف عمل به، وإلا فيتفاسخان. هذا ما يتعلق بأبواب الخيار. سأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني هذا في التفصيل، يعني في مرات إذا اختلف البائع والمشتري من المعتبر قوله؟ الغالب أن المعتبر قوله قول المشتري إذا لم يحضر البائع البينة، إلا في مسائل هذا من القسم الأخير الذي ذكره المؤلف، لكن هذه جزئية قبل فيها قول المشتري، لا يعني أن جميع المسائل يقبل فيها قول المشتري. فسؤال مهم، ما المرجع؟ فقهاء عندك قال للعرف، ما المرجع الذي يقال بأن البيع فيه غبن لوجود فرق بين الثمن والقيمة؟ قال طائفة المرجع فيه إلى أعراف الناس، لأن القاعدة أنه ما لم يوجد فيه ضابط في اللغة ولا في الشرع رجع فيها إلى العرف. وبعضهم قال المقدار الثلث، وهو مذهب مالك، والعادة القول الأول أظهر. ضمان، ضمان هذا تعهد بالإصلاح عند التلف، ما في خيار. الخيار إلغاء القدرة على إلغاء العقد، ما يقدر يلغي العقد. قال إحنا نصلح لك الجهاز بس. قال أريدكم تلغون العقد، قالوا لا ما نقبل، لا اعتبار لطول الزمن في المجلس، لو قعد 10 أيام. الله يعينهم على السحر. رحلة في طيران تبايع في الطائرة، إن اختلف المكان كما لو صعد إلى الأعلى في الطائرة أو ذهب إلى درجة أخرى غير درجته حينئذ ينقطع. هذا البيع بشرط البراءة من كل عيب، هذا في الشروط يبحثون هناك. قلنا العلماء في ثلاثة أقوال، الصواب أنه إذا باع بشرط البراءة من العيب ولم يكن البائع عالما بوجوب العيب صح الشرط، بخلاف ما إذا كان عالما بوجود العيب فإننا لا نصحح هذا الشرط. لا، هو مرات يصرح له بأنها ليس لها، ليس فيه، ليست سالمة من العيوب، يقول كل عيب فيها، شمع عادي يرجع أو كومة حديد. أنا أبيع في هذه السيارة ترى كومة حديد، ما فيها من مقومات السيارة شيء، علشان يضمن إيش؟ ما يرجع، ما يقول هذه فيها عيب. أنا قايل لك الظاهر أن هذا من مسائل براءة العيوب، لابد أنه إيش ما علمه من العيوب أن يعين. أما إنما المتصل فهو جزء، وبالتالي يرجع مع رجوع أصله. كلام عن إنما المتصل للبائع ولا للمشتري، أخذ جمل، هذا الجمل أنتج، نتجت منه وسمنة، ففيه زيادة متصلة ومنفصلة. لو تلف الجمل في مدة الخيار يتلف في ملك من؟ في ملك المشتري. فمجازاة له نقول إنما المنفصل يكون لك، لأن الغرم بالغنم. وأما النماء المتصل فهو جزء من السلعة المباعة أو يمكن تقسيمه، فحينئذ نقول يرجع مع أصله وليس عليه أرش. على نقف على هذا، عذروننا هذا الأسبوع، الأسبوع الذي يليه، الأسبوع اللي يليه، من الغد إن شاء الله نتكلم عن درس العصر. أنا الغد موعد، والاثنين يصير يوم الواحدة، والثلاثة عندنا محاضرة في أوك، والأسبوع القادم عندنا دورة علمية، فبالتالي تعذرون. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.